وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى عن القرآن بأن المؤمنين يصدقون به، يصدقون أنه منزل من عند الله تعالى وأنه حق. قال: وأيقنوا، صدقوا بلا شك ولا تردد أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني اللفظ الذي نزل يقال عنه كلام الله على معنى أنه يدل على الصفة، وليس بمخلوق ككلام البرية، هذا المراد به صفة الله. فإذا أردت بالقرآن الصفة ليس بمخلوق، وإذا أردت بالقرآن اللفظ الذي نزل على نبينا فهو مخلوق، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. الذي يدعي أن اللفظ المنزل على نبينا تأليف إنسان أو مخلوق خرج من الإسلام، والذي يدعي أن صفة الله هي كصفتنا ككلامنا بحرف وصوت ولغة خرج من الإسلام، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، يعني يستحق عذاب الله في جهنم، لأن سقر من أسماء جهنم الله يجيرنا منها.